قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رفع الدرجات لمن انخفض لجلاله، فاتح البركات لمن انتصب لشكر أفضاله، والصلاة والسلام على من مدت عليه الفصاحة رواقها وشدت به البلاغة نطاقها، المبعوث بالآيات الباهرة والحجج، المنزل عليه قرآن عربي غير ذي عوج، وعلى آله الأهدين وأصحابه الذين شادوا الدين وشرف وكرم. حي الله إخواننا الأكارم وإخواتنا الفضليات، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يبارك في سعيكم وأن يجعل الجنة مأوانا ومأواكم، آمين. بارك الله في السعي الدؤوب لمشايخنا الأفاضل القائمين على هذا المعهد، على رأسهم شيخنا المفضل الشيخ أبو منا حفظه الله تعالى وجميع إخوانه. في المرات المنصرمة تكلمنا سويا على صفات الحروف إكمالا أو تمهيدا لشرح باب المثلين والمتقاربين والمتجانسين في متن تحفة الأطفال. شرحنا في بداية باب الصفات وعرفناها شبه تعريفا تفصيليا، وأخذنا أن الصفات تنقسم إلى شطرين أو إلى صنفين، صنف أول إلى صفات ذاتية وصنف إلى صفات عرضية. الصفات الذاتية هي التي لا تنفك أبدا عن الحرف، وإن انفكت عنه صار خطأ أو لحنا، وهي التي يميز بها الحرف. أما بالنسبة للصفات العرضية، فالصفات العرضية هي الصفات التي تنشأ عن الصفات الذاتية، كالتفخيم مثلا هو ناشئ عن صفة الاستعلاء، فالاستعلاء صفة ذاتية. أما بالنسبة للتفخيم صفة عرضية ناشئة عن الاستعلاء الذي هو صفة ذاتية. ثم بعد ذلك انتقلنا إلى تفصيل الصفات الذاتية. الصفات الذاتية تنقسم إلى قسمين، قسم له ضد وقسم لا ضد له. لما شرح الإمام العلم شيخ الإسلام الإمام محمد ابن محمد ابن يوسف بن جزرية رحمه الله تعالى، وتكلم في متنه الموسوم بمتن الجزرية، قال: صفاتها جهر ورخو مستفل منفتح مصمتة والضد قل. الصفات التي لها ضد خمسة وضدهم خمسة، وبين إحدى الصفتين ومتضادتها صفة واقعة بين الشدة وضدها الرخاوة، بينهم صفة اسمها البينية. فيكون عدد الصفات التي لها ضد 11 صفة. قال الإمام: صفاتها جهر ورخو مستفل منفتح مصمتة والضد قل. تدارسنا سويا صفة الهمس وضدها صفة الجهر، تدارسنا سويا صفة الشدة وضدها الرخاوة، وبينهما صفة البينية، وتكلمنا على الثلاثة. ثم بعد ذلك انتقلنا لصفة الاستعلاء وضدها الاستفال. ولكن لا غير أن نعيد أو ننعش ذاكرتنا سريعا بالنسبة لتعريف هذه الصفات. أولا، لما تكلمنا عن صفة الهمس تكلمنا فيها أنها بمعناها أنها جريان النفس عند النطق بالحرف لإضافة الاعتماد على المخرج، وقلنا النفس مهم جدا أن أذكر هذه الكلمة. قال الإمام بعدما قال بيته الأول في متن تحفة في متن الجزرية في بالنسبة للصفات، قال: مهموسها فحثه شخص سكت، أي أن الحروف المهموسة في القرآن مضمونة في قول فحثه شخص سكت، إذ أننا لو قسمنا الحروف المهموسة فهي الحروف التي تضمن على قول فحثه شخص سكت. العشرة أحرف دي اللي بجمعهم ابن الجزري هم دول الحروف المهموسة. وقلنا تطبيقيا أنك تضع يدك أمام فمك هتلاقي فيها واء خارج أو نفس خارج من الفم عند النطق بهذه الأحرف، وبالأخص إذا كانت ساكنة، لأن عند تسكين الحرف تتجلى الصفة الذاتية أو الصفة عامة بتخرج بشكلها الكامل. ثم بعد ذلك انتقلنا لمتضاد صفة الهمس وهي صفة الجهر، وتكلمنا على صفة الجهر وقلنا انحباس النفس لما كان الهمس اسم جريان يبقى الجهر كان اسم انحباس. انحباس النفس عند النطق بالحرف لقوة الاعتماد على المخرج، وقلنا حروفه 19 حرفا لأن كل قاعدة تنقسم فيها 28 أو 31 حرف على القاعدة، القاعدة جهر وهمس. إذن الجهر والهمس، الهمس في 10 يبقى الجهر في كم؟ الجهر في 19 حرف. نعم. ثم بعد ذلك قلنا أنك تطبيقيا على الهمس تضع في على الجهر أنك تحط إيدك أمام فمك وتنطق الحروف، فإذا لم يخرج النفس أو كان شبه منحبسا انحباسة كاملة أو شبه كاملة فاعلم أنه حرف مجهور. ثم بعد ذلك انتقلنا إلى الشدة، ولما تكلمنا عن الشدة أتينا بعد الجهر مباشرة وتكلمنا عنها لأن كلاهما انحباس وكلاهما لقوة الاعتماد على المخرج، إلا أن الجهر انحباس نفس، أما بالنسبة للشدة انحباس صوت. فالشدة هو انحباس الصوت عند النطق بالحرف لكمال الاعتماد أو لقوة الاعتماد على المخرج. الحروف الشديدة جمعه الإمام الجزري بعدما قال مهموسها فحثه شخص سكت قال أما شديدها لفظ أجد قطن بكت. ثمن حروف أجد قطن بكت. قلنا أن هذه الحروف علامتك التطبيقية لهم أنك لا تستطيع أبدا أن تمط الحرف، أن تمط الحرف تعرفش أبدا أنك تشد الحرف، تعرفش أبدا أنك أنت تتنادى فيه. ليه؟ لأن أنت محتاج حرف يكون قابل لهذا. أما بالنسبة لأجد قطن بكت فأنك لا تستطيع مثلا أن تمد القاف كما تمد السين، أنت تستطيع أن تقول أس. أما بالنسبة للقاف قلنا أنها خطة وردة فعل، نطقك للحرف مجرد هذه الردة هو ردة خروج الحرف وبعد ذلك بينقطع الصوت لأنها حروف قوية، حروف شديدة، حروف فيها انحباس بالصوت ليست فيها جريان كما في الرخاوة. فلما كان هذا تعريف الشدة كان تعريف الرخاوة جريان الصوت عند النطق بالحرف لضعف الاعتماد على المخرج. كم حرف بقى حروف الرخاوة؟ هتطرح حروف الشدة بالإضافة لحروف البينية، والبينية دي صفة بين الشدة والرخاوة، صفة تعني من اسمها التوسط بين هذا وهذا، له المخرج قوي قوي بعتمد عليه زي الشدة ولا هو ضعيف قوي زي الرخاوة في جريان. بين هذا وهذا حروفها 5 لن عمر بالإضافة للثمانية تعجد قطن بكت. إذن فباقي الحروف الأبجدية هي حروف إيه؟ هي حروف رخوة. وتكلمنا على صفة الاستعلاء وقلنا إن هو الاستعلاء ده معنى العلو والارتفاع، وقلنا إن هو ارتفاع جزء كبير من أجزاء الفم، جزء كبير من أجزاء اللسان، جزء كبير من اللسان عند النطق بأغلب حروف الاستعلاء. نعم. الجزء ده بيرتفع إلى منطقة الحنك الأعلى. حروف الاستعلاء جماعة الإمام بعد ما قال أما شديدها لفظ أجد قطن بكت قال وبين رخو والشديد لن عمر، تكلم على البينية، قال وسبع علو، سبع حروف استعلاء وسبع علو خص ضغط قذ حصر، سبعة أحرف جمعهم الإمام الجزري فقال خص ضغط قذ. الخاء حرف لو احنا جينا استعرضنا رسمة المخارج اللي احنا من زمان بنشرح عليها أو تقريبا من أسبوع كده كنا بنشرح عليها رسمة المخارج، لو جينا بصينا الحرف الخاء مثلا وشفنا المخرج بتاعها هتلاقيه مخرج منين؟ ها حرف الخاء، حرف الخاء منين اللي يخرج؟ الناس اللي كانت متابعة معانا الحلق. نعم لو انت احسنتي اخت امار نعم الخاء حرف حلقي، واحنا عارفين الحروف الحلقية همز فاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء، دول الحروف اللي الحلقة اللي بتخرج من الحلق. لو شفنا شكل اللسان هتلاقي شكل اللسان مستعلي، مستعلي في النطق بحرف الخاء. قلنا ان بعض الناس او بعض من جمهور علماء التجويد ذهب الى ان الاستعلاء سمي استعلاء نسبة الى استعلاء منطقة اقصى اللسان اللي هي منطقة حرف القاف، بتكون مرتفعة هذه المنطقة عند النطق باغلب او بكل حروف الاستعلاء، فما سمي الاستعلاء استعلاء الا لاستعلاء او ارتفاع هذه المنطقة. نعم. قلنا 7 خص ضغط انقذ، لو انت كل مسكت كل حرف على حدة وقعدت تشوف مخرجه على الفم وازاي اللسان بيكون وضعه وشكله، هتلاقي فعلا اللسان مرتفع جدا الى منطقة غار الحنك الاعلى، مرتفع او الفوق يعني يكاد يلامس، الا انه لا يلامس، او وان لامس بعض الحروف الا ان الاغلب لا يلامس، الا انه مستعلي في منطقة الاقصى منطقة اقصى اللسان، وهذا هو الايه، وهذا هو المعتبر كما قال المرعشي. وعلى النقيض لما تكلمنا عن الاستعلاء تكلمنا ايضا عن الاستفال، وبضدها تتميز الاشياء. لما كان الاستعلاء علوا وارتفاع فالاستفال كان انخفاض. اصطلاحا الاستفال يعني ان ينخفض اللسان الى قاع الفم، قاع الفم عند النطق باغلب الحروف. قلنا ان كل قاعدة من قواعد التجويد هي ومتضاداتها يشمل الحروف او يشمل الحروف 31 او 28 او 29 على ايا كان المسميات. انت بتعرف الحرف، بتعرف الصفة ومدلولها، يعني مثلا صفة الاستعلاء احنا عندنا مدلولها اللي هو خص ضغط انقض، اذا فما خالف خص ضغط انقض يكون مستفلا. احنا عرفنا القاعدة ان المهموسات فحثه شخص سكت، اذا كل ما خالف فحثه شخص سكت ايه؟ مجهور. تمام؟ نعم. اذا فكل ما خالف خص ضغط انقذ كان مستفلا، اي ان اللسان يستفل فيه الى قاع الفم عند النطق باغلب هذه الحروف. حروف 24 حدث ولا حرق ولا حرج، حرف مثلا زي حرف الهمزة، حرف النون، حرف الهاء، حرف الواو، الياء، الواو المادية، الياء المادية، الكاف، الفاء، العين، في حروف تفخم احيانا ترقق احيان اخرى، تكلم عنها كثير من اهل العلم. طبعا انا حاب اتكلم عنها في وقتها لما يأتي ذكر وقت ذكر هذه الاشياء، بس ما فيش مشاكل ان احنا برضو نقول لك ان عندك الراء واللام في لفظ الجلالة ترقق احيانا وتفخم في احيان اخرى. نعم. ثم بعد ذلك الامام رحمه الله تعالى لما انجز كلامه عن وسبع علو الخص ضغط قذ حصر قال: وصاد ضاد طاء ضاء مطبقة وفر من لب الحروف المذلقة. طيب قال: وصاد ضاد طاء ضاء مطبقة. احنا نتكلم النهاردة على صفة الاطباق. الاطباق صفة هامة جدا جدا جدا، ركز معايا في شرح هذه الصفة. الاطباق اعرف يا اخي الكريم انه في اللغة العربية عندنا 4 حروف لما بتيجي تنطقها، لما بتيجي تنطقهم بيكون جزء من اللسان منطبق، منطبق على غار الحنك الاعلى، او يكون قريبا منه جدا او محاذيا له. صاد الضاد والظاء، صاد وضاد وطاء وظاء، دول الحروف المطبقة. الامام الجزري قال ايه؟ الامام الجزري رحمه الله تعالى إيه؟ وصاد ضاد طاء ضاء مطبقة وفر من لب الحروف المذلقة. لا بأس، لا بأس، ننتظر إن شاء الله، ننتظر حتى يدخل الجميع. لا بأس، نستأنف بارك الله فيكم. الإمام الجزري قال: وصاد ضاد طاء ضاء مطبقة وفر من لب الحروف المذلقة. تعريف الاطباق، الاطباق يعني الالصاق، اطبقت الشيء يعني الصق. اصطلاحا. اصطلاحا انطباق طائفة من اللسان او اطباق اللسان على انحنك الاعلى او محاذاتها او محاذاة هذه الطائفة او محاذاة اللسان محاذاة شديدة عند النطق بهذا الحرف المطبق لمنطقة الحنك الاعلى. تاني حاجة اسهل شوية اطباق اللسان على الحنك الاعلى عند النطق بالحروف بحيث ينحصر الصوت ما بين اللسان وبين الحنك الاعلى. لسانك فوق طابق على منطقة الحنك الاعلى او غار الحنك الاعلى عند النطق بالاربع حروف دول الصاد والضاد والطاء والظاء. اربع حروف الصاد والضاد والطاء والظاء. طبعا في تفاوت بين القوة من حيث هذا الصفة، الطاء اقوى هذه الحروف درجة في الاطباق، يليها الضاد فالصاد، اما الظاء فهي اضعفها اطباقا. انت لو جيت تشوف الحرف الطاء قل اقوى اقوى، طبعا حرف لساني فاللسان عليه عامل كبير. نعم، فانتبه على هذا، على هذا الملحظ، ان الطاء هي اقوى الحروف اطباقا يليها الضاد والصاد، اما الظاء هي اضعفهم اطباقا. نعم، مثلا لما يجي ينطق بحرف الطاء اخواننا، اقول مثلا كلمة اطو، اضع كده همزة قبل حرف الطاء وحاول انطق بها، هنجد ان قطعة من اللسان قد انطبقت على غار الحنك الاعلى، انطبقت كده اطو اطو. افتح الرسمة وبص عليها الحرف الطاء، ايوة مطالع حد لها الشيخ، ايوة بالظبط، ايه شايف فيه طائفة كده من اللسان او جزء كده من الامام انطبقت، طبق فيها اللسان. شوف بقى شكل اللسان عامل ازاي بقى في الموضوع كله بالنسبة للطاء، قريب جدا، فالصوت ينحصر في هذا المسافة البيضاء بين اللسان وبين الحنك الاعلى، الصوت منحصر بينهما. اذا فهذا حرف مطبق، بل هو اقوى الحروف المطبقة. تمام، ثم يليه مثلا حرف الايه، حرف الضاد. احنا لو جينا الحرف الضاد فوق الصورة على طول، حرف الضاد اهي المنطقة المزرقة، حرف الضاد فوق الطاء على طول، المنطقة المزرقة هي ما بين اللسان وبين الحنك الاعلى، اهي دي منطقة الساق. تمام، تقول اب اب اب اب، تمام اب. شوف اللسان مرتفع، شوف الارتفاع العالية دي اللي حصل، لسان قريب جدا من غار الحنك الاعلى، قريب قوي، لم يكن ملتصقا بالفعل. خد بالك من هذه، من هذا، من هذه الملاحظ مهمة جدا. احنا مش مجرد حاجات احنا بنكررها او بنرددها زي البغبغانات يا جماعة، لا، دي حاجة لازم اكون انا مقتنع بيها عشان اقدر اوصلها. تمام، اذا فالحرف الملتصق او الحرف المطبق لابد ان يكون مطبقا او فوق كبيرة جدا من اللسان ملتصقة على الحنك الاعلى او غار الحنك الاعلى، او حتى باضعف الامام ان تكون في محاذاته قريبة جدا جدا جدا منه. نيجي مثلا لحرف زي حرف الصاد، احنا ناخد حرف الصاد اهو في نفس الصورة اهو. حرف الصاد صحيح ما فيهوش اطباق بمعنى اطباق، الا انه بمحاذاة بمحاذاة غار الحنك الاعلى، بنفس المحاذاة، شايف الاستقامة والاعوجاج بتاعة اللسان ماشي مع الاستقامة والاعوجاج بتاع غار الحنك في حرف الصاد، شايف اي اص اص اص، ده شبه الساق، شبه الساق. المنطقة البيضاء دي هي منطقة انحصار الصوت ما بين اللسان وبين غار الحنك الاعلى، ركز قوي في الموضوع ده، مهم جدا انك تعرفه. تمام، نروح لحرف الظاء، حرف الظاء اللي هو في الجنب شويه، حرف الظاء في برضه عظيمه من اللسان مرتفع، وفي كبيره من اللسان مرتفع لتكن بمحاذاة غار الحنك الاعلى اللي هي منطقه اقصى اللسان من الداخل، تقول او او او، اللسان بيرتفع ارتفاع عاليه عشان يقدر يجيب صوت التفخيم ده لحرف الظاء. تمام، من مخرج لو انت بس انت عارف المنطقة دي، سبحان الله، المنطقة المرتفعة من اللسان دي في حرف الظاء لو نزلت لتحت شوية، لو استفل اللسان لتحت شوية بس هتبقى ذال. شوف الالية، الصوت المنحصر اللي هي المنطقة البيضاء ما بين اللسان وبين الحركة الأعلى، دي اللي بتحدد الصوت. سبحان الله سبحان الله. يعني لو كان بس اللسان استفل شوية كانت خرج الذال. تمام؟ فسبحان الله الذي خلق فأبدع. ده بالنسبة للإطباق. إطباق أربع حروف، موضوع ببساطة جدا، احفظ الشواهد هيبقى الموضوع عندك سهل جدا أو سهل للغاية. الإمام بعد ما قال سبع علو خص ضغط قذ حصر قال وصاد ضاد طاء ضاء مطبقة. نعم، الإطباق في هذه الحروف. نعم. طبعا الشرح اللي أنا شرحته على صفة الإطباق ده أصحاب الألباب والناس ما شاء الله نحسبكم جميعا منهم، يقول لك ده كده بقى بالشكل ده النطق بالإطباق ده قوي قوي، الحروف دي كلها حروف قوة، حروف أنا ملاحظ أنها كلها مستعلاة. ما أقول لك اللسان قريب من غار الحنك، ما هو ده جزء من تعريف الاستعلاء. ولكن ليست كل الحروف المستعلاة مطبقة، هو نقى الحروف القوية قوي في الحروف الاستعلاء هي حروف الإطباق. بالنسبة ان كل الحروف المستعلاة تبقى مطبقة، لا، الخاء عندك مش مستعلاة، الخاء عندك مستعلاة وليست مطبقة، الغين عندك مستعلاة وليست مطبقة، القاف عندك مستعلاة وليست مطبقة. نعم، الإطباق عندي في أربع حروف بس اللي هي الصاد والضاد والطاء والضاء. نعم، تنساهمش أبدا، وتخلطش بين وبين الاستعلاء، تخلطش بين التعريف ده برضو وبين التعريف ده. تمام. نعم، طبعا وهذا إن دل يدل على أن صفة الإلساق اللي هي صفة الإطباق هي من صفات القوة، فإن توجدت في حرف فهذا تكفيه أن يجعله حرفا من الحروف القوية جدا. نعم. طيب نيجي بقى لنقيد الإطباق. هتقول لي الإمام الجزري ليه شاهد على موضوع متضاد الإطباق؟ لا، هو الإمام الجزري زي ما قلنا وزي ما شرحنا قبل ذلك بيجيب من كل قاعدة واحدة بس، بيجيب يعني قاعدة بتحتوي على ركنين، شدة مثلا ورخاء وبينهم بينية، أو مثلا جهر وهمس. جاب الهمس وانت تستنتج الجهر، لأن الجهر هو باقي الحروف بقى. بالضبط، الإمام لما قال وصاد ضاد طاء ضاء مطبقة الإلصاق، إذن فباقي الحروف حروف إيه؟ منفتحة. باقي الحروف هي حروف منفتحة قولا واحدا. خلينا بقى نتعرف على الانفتاح، صفة الانفتاح، وهو طبعا يقابل صفة الإطباق. والانفتاح في اللغة يعني الافتراق، انفتح شيء يعني افترق. نعم، اصطلاحا موضوع بسيط، انفتاح ما بين اللسان او تجافي اللسان عن الحنك الاعلى. اللسان بيبقى مجافي لمنطقة الحنك الاعلى عند النطق بالحرف المنفتح، عشان يخرج الريح عند النطق باغلب حروف هذه الصفة. الريح هيخرج عند اغلب النطق عند حروفها او عند النطق باغلب حروف هذه الصفة، صفة الانفتاح. كم حرف قلنا؟ باقي الحروف الهجائية قول 25، هتقول 27 زي ما تحب. باقي الحروف الجاية كلها عدا الصاد والضاد والطاء والظاء، كل الحروف الباقية حروف ايه؟ منفتحة، يعني اللسان فيها بيجافي الايه؟ بيجافي منطقة الحنك الاعلى. عندك الرسمة اهي، واختار اي حرف وشوف. هتقول لي مثلا ايه، واحد بقى من الناس اللي هي ايه ما شاء الله بتستنى على الغلطة، يقوم يقول لك استناني بقى استناني، ويفضل يدور ايه على على على حرف مش لا تبع على الصاد ولا الضاد ولا الطاء ولا الظاء، ويكون في اللسان قريب، يقول لك الله حرف السين، وازاي اهو لسان قريب قوي. اقول لك صح، كلامك مظبوط، ولكن ليس بقرب الايه، ليس بقرب مثلا الظاء. الظاء دي اضعف الحروف اطباقا زي ما شرحنا. الظاء دي اضعف الحروف اطباقا، ضعيفة جدا من ناحية الاطباق، هي في اخر مرتبة الاطباق اهي، وهي جنب السين. وازاي الضاد اكثر التساقا او اكثر قربا او اكثر محاذاة للايه؟ للحنك الاعلى. اما بالنسبة للسين وازاي اقل محاذاة من الايه؟ من الضاد. نعم، السين والذي فيه تجافي برضه في منطقة الأقصى، والعمدة عندي في الكلام منطقة الأقصى، هي مش كل شيء بس هي حاجة أساسية أن منطقة الأقصى يكون فيها ارتفاع عن باكستان. وإزاي صحيح ممكن يكون اللسان كله قريب من الحنك الأعلى إلا أن منطقة أقصى اللسان ليست مستعلة، عشان كده السين وإزاي من الحروف الرقيقة الحروف المستفيلة، ما هيش حرف مفخم ولا مستعلة ولا حرف مطبق، ده حرف إيه؟ ده حرف منفتح. نعم، خد بالك ان احنا بعد ما نخلص الصفات دي، الصفات عامة بوجه عام، الصفات الذاتية سواء اللي ليها ضد او اللي ملهاش ضد، هنتكلم عن كل حرف على حدة. هقول لك حرف الره مثلا، تقوم تطلع لي كل الصفات بتاعته، كل الصفات بتاعته ازاي؟ هتعرضها على الشواهد، انت راجل حافظ الشواهد، تمام؟ همس دليله كذا، حتى شخص سكت مثلا، الشدة دليلها أجد قطن بكت، الإطباق صاد ضاد طاء ضاء، تمام؟ مثلا الاستعلاء خص باطن قذ. نجيب الراء، تعرضها سريعا سريعا سريعا على كل هذه الصفات الشواهد. لو طلع في الشاهد يبقى مثلا الراء، هل فحفاش خطن سكت؟ لا مش موجود، ده همس، يبقى اذا فالراء مجهورة، فهمت؟ تعرض الحرف على جميع الشواهد، فان وجد في الشاهد كان من الصفات، من صفات هذه الشواهد. الانفتاح قلنا ضد الاطباق، معناه افتراق ان لسانك يجافي الحنك الاعلى او يبتعد عن الحنك الاعلى ليخرج الريح ويخرج الهواء عند النطق باغلب حروف هذه الصفة. نعم، كم حروف؟ قلنا 27 حرف هي المتبقية بعد طرح حروف الاطباق. كل حرف من اللي قدامك على الرسومات دول ما عدا الصاد والضاد والطاء والظاء هي حروف منفتحة، يعني اللسان فيهم، لسانك مجافي فيهم الحنك الاعلى، ابتعد تماما عن الحنك الاعلى. نعم، طيب احنا تكلمنا عن النهاردة عن صفتي الاطباق والانفتاح، حد عايز يسأل فيهم؟ حد في سؤال في نفسه عايز يسأله؟ طيب حد فاهم؟ طيب اللي فاهم يكتب خمسة، ناس اللي فاهمة، اللي فاهمة الاطباق والانفتاح تكتب خمسة. خد بالك ان للمرة المليون اقول لك ان اللي حافظ المتون في ايده ذخيرة قوية جدا، وفي ايده عتاد قوي جدا، وفي ايده سلاح عظيم جدا. اللي حافظ المتون يستطيع بفضل الله عز وجل ان يعرف كل شيء عن هذه القواعد. الكام بيت اللي ذكره الامام في الصفات، الامام الجزري رحمه الله تعالى فانجزهم بصراحة، رغم الايجاز الموجود في هذه الابيات، لان الابيات ما شاء الله معمولة بطريقة ما شاء الله اقتل بالله، طريقة عظيمة جدا سبحان الله. الامام قبل ما يتكلم عن متضادات الصفات ذكر الصفات بوجه انعام التي يبنى عليها الضد. قال صفاتها جهر ورخ مستفل منفتح مصمتة والضد قل، وبعدين مسك بقى الضد يشرح فيه مهموسها، وما قالش في البيت الاولاني المهموس، ما جابش سيرة الهمس خالص، ولكن مهموسة مع اول صفة اللي هي الجهر، عشان ما تخمنش انت ما تسيبش عقلك يشتغل، لا ده هو مديك كل حاجة، تمام؟ ما سابش الابداع العقل مكان، هو الرجل قال لك كل شيء. نعم، طيب نيجي بقى لصفة الاذلاق. الاذلاق معناه لغة حدة اللسان وبلاغته وطلاقته. تاني معنى الاذلاق حدة اللسان وبلاغته وطلاقته. اللسان بقى طلق، لسان بليغ، سلك لسانه ذلق ما شاء الله، تمام؟ وقيل ايضا عنه انه طرف اللسان. اصطلاحا خفة الحرف وسرعة النطق به لخروجه من ذلق اللسان، اي من طرف اللسان، او من احدى اطراف الشفتين، او منهما معا. يبقى الاذلاق، سمي الاذلاق اذلاقا لأن حروف الإذذاق هي حروف تخرج من طرف اللسان أو من طرف الشفتين للأطراف. سبك الإمام تخمنهم رحمه الله تعالى أو تدور عليهم بنفسك؟ لا لا، هو ادك العلة أو علماء التجويد ادوك العلة عشان تقتنع، إنما الشواهد هتسهل عليك الأمر. طيب الشهد بقى بتاع الإذذاق، قال وفر من لب الحروف المذذقة. فر من لب، ست حروف فر من لب. عليكم السلام ورحمة الله. سميت هذه الحروف مذلقة لخروج بعضها من ذلق اللسان، منطقة الطرف هي زي الراء والنون واللام، وبعضها من ذلق الشفة أو من طرف الشفة هي الباء والفاء والميم. مش مصدق؟ هذه يا عم رسومة المخارج هي قدامك وشوف الكلام. الفاء تخرج من الشفتين، طرف الشفتين، الراء طرف اللسان، الميم من الشفتين، النون من اللسان، اللام من اللسان، الباء شفتين. فر من لب. هتقول لي في حروف تانية لسانية بتخرج طرف اللسان ما قلتهاش؟ لا، ولكن ليست بحدة ولا بطلاقة ولا ببلاغة هذه الأحرف. إذن فالإذلاق لغة يعني بلاغة وطلاقة اللسان، وقيل أنه منطقة طرف اللسان اللي هي حروف الذلاقة أو الإذلاق. اصطلاحا خفة اللسان، لسان خفيف، خفة اللسان وسرعة النطق، أو خفة الحرف على اللسان وسرعة النطق به لخروجه من منطقة طرف اللسان أو من منطقة طرف الشفة أو منهما معا. تمام؟ وده الكلام اللي يتقال في الإذلاق، وأكثر من كده ما يتقالش في الإذلاق. عكس الإذلاق الإصمات، فتح مصمتة والضد قل المصمتة. بقى نتكلم بقى عن الإصمات. الإصمات من اسمه ضد الايه؟ ضد الإذلاق. معناه لغة المنع، إصمات يعني منع. تقول صمت فلان عن الكلام، أي منع نفسه عن الكلام. اصطلاحا ثقل الحرف وعدم سرعة النطق به، عكس الإذلاق. ثقل الحرف، ثقل الحرف على اللسان وعدم النطق به وعدم سرعة النطق به لخروجه بعيدا عن منطقة ذلق اللسان، يعني منطقة طرف اللسان أو الشفة، بعيد جدا عن منطقة طرف اللسان أو منطقة طرف الشفة. وطبعا بعض الناس هيبقى لها ملاحظة على هذا الكلام، بس خليك الأول معي. تمام؟ هتقول لي يعني كل الحروف ما عدا فر من لب هي حروف مصمتة؟ يبقى بيندرج عليها التعريف ده. تمام. هتقول لي طب حرف الواو، مش انت بتقول لي الشفتين الواو باء ميمه؟ الباء والميم معانا من فر من لب، حروف مطلقة سريعة النطق وسهلة. طب الواو تتعارض مع التعريف بتاعك ده؟ وهذا التعريف هتقول لي يتعارض مع الواو لخروجها من الشفتين، ولكنها ايضا وصفت بالاصمات. ليه بقى؟ لان فيها بعض الثقل. الباء الواو اعرف اهي الواو ليه بقى؟ ما هي معناها برضه تخرج بالشفتين. طب ليه ما حطيتهاش مع الحروف المذنقه؟ لكن لان فيها بعض الثقل، حيث تخرج من الشفتين مع انفراج بينهما، بعكس الفاء والباء والميم فهي أخف الحروف وأسهلها، تخرج بقرع، تقرع الصفر الشفتين، تحرك الشفتين تخرج من بينهم سريعة كده. إنما الواو لها آلية شكل نطق معينة، وضع الشفتين بشكل معين، فليس الأمر باليسير. في بعض الناس عمليا بقى نص القراء أو القارئات، عارفين اللي بيجي يقرأنا عليكم أو اللي بيجي يقرأ عليكم، مثلا تجيلك واحدة تقرأ تقوم تقولك مثلا إيه يعملون يعملوا هو هو، تسمعوا كتير انتوا الواو دي. تمام؟ في وسط الكلام مثلا، وما الله بغافل عما تعملون هو هو، تيجي انت مثلا لو انت بس عملت مثلا كده ايه تصوير بطيء كده او انت فصلت كده الحرف حرف حاجة حبة حبة كده او انت جيت تبطئ الموضوع كده شوية شوية. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله شيخنا. تمام جيت تبطئ الامر شوية شوية يعني تيجي عملت زي بيقول كده سلو موشن عليه هو بينطق هتلاقي الواو كده الشفتين ليست بشكل الاستدارة المطلوب. لازم علشان حرف الواو يخرج بالشكل المنضبط يكون الشفتين عاملين زي الايه زي الخاتم كده. وما الله بغافل عما تعملون دي واو. لما كانت هذه الآلية للنطق بحرف الواو إذن فحرف الواو فيه ثقل. حرف الواو ليس بسهولة حرف الباء مثلا ولا بيسر الميم مثلا فكل منهما حرفا مذلقا. أما بالنسبة للواو هي حرف مصمت. يبقى اللي يجي يسألك يقول لك مش هي ذلق اللسان مش هي ذلق الشفتين الحروف المذلقة. طب ما الواو بتخرج من الشفتين ليه ما خليتهاش من الحروف المذلقة؟ هتقول له لأن فيها بعض الثقل لأنها بتخرج من الشفتين باستدارتهما. هتشرح له آلية المخرج عند النطق بحرف الواو. نعم حروف الإصمات 25 حرف المتبقية بعد طرح الست حروف بتوع الايه بتوع الإلذاق. ما كل قاعدة مسؤولة عن الحروف الأبجدية كاملة. نعم بعض الناس قال لك سميت هذه الحروف مصمتة لأنها ممنوعة من الانفراد أصولا في الكلمات الرباعية والخمسية. رجعت المصدر بتاعها أصل الكلمة ممنوع من الإفراد بمعنى أن كل كلمة على 4 أحرف أو 5 أحرف أصولا لابد أن يكون فيها مع الحروف المصمتة حرف من الحروف المذلقة. تمسك كده الكلمة اللي أصلها 4 أو 5 حروف 4 أو 5 حروف هترجع الكلمة الأصلها. لو كل الحروف بتاعتها مصمتة لازم يطلع لك فيها حرف إيه؟ لازم يطلع لك فيها حرف ايه حرف مذلق. نعم طيب واحد هيقول لي كلمة مثلا اجيب لك كلمة مثلا اصولا على 4 حروف أو 5 الذهب بعض الناس بتقول عليه عسجد اهو عسجد ما فيش ولا في حرف من حروف بتاعت فر من اللب بتاعت المذلقة دي اهو. هقول لك لا هذا اسما اعجمي ده اسم اعجمي ليس من العربية. هذا اسم اعجمي هو رباعي ودرج في لغتنا الا انه اعجمي تمام ليس فيه حرفا من الحروف المذلقة تمام. تمسك اي كلمة اصولا على الاصل بتاعها 4 أو 5 حروف هتدور في وسطها للحرف المذلق وهتطلع الكلمة دي كلمة عربية. طيب لو ما كانش فيه لو اصولا 4 أو 5 حروف وما فيش فيها ولا حرف من الحروف المذلقة إذن فهذه كلمة أعجمية قولا واحدا. وبهذا يكون الكلام قد انتهى عن الصفات التي لها ضد. اللي فاهم يكتب 5. إذن والباقي ناس المستمع بقية نعم خير. طيب شكر الله لكم. طيب هنتكلم الآن عن الصفات، عن الصفات التي لا ضد لها. خلينا نمشي بمضمن كلام الإمام الجزري رحمه الله تعالى، بس إكمالا للفائدة مثلا لما يجيلك أي حرف يقول لك استخرج صفاته الذاتية، استخرج صفاته الذاتية، هتعمل زي جدول سريعا كده. الناس اللي هي بتحب تشتغل بالورق والقلم، بتحب تشتغل بإيديها، تعمل جدول سريعا كده. أنا كنا لما عملنا في دورة المخارج والصفات في أحد الأماكن، وكنا عملنا دورة تطبيقات على مخارج الصفات، كنا عملنا امتحان على شرح المخارج والصفات. الحمد لله كل الإخوة ما شاء الله كل الأخوات نجحنا، كان امتحان تحريري، وكان في طريقة كده قلناهم طريقة الجدول، انك تحط كل الصفات كلها ما شاء الله اللي حافظها بقى حافظ الشواهد، دي احلى حاجة يكون الشواهد بتاعتك حاضرة، تبقى كلها على بالك مرة واحدة، انت تقوم على طول ثواني الموضوع ما ياخدش منك وقت طويل. فإكمالا للفائدة، إذا أردت الموضوع أن ينضبط لابد أن تحفظ الشواهد للمرة المليون واحد، احفظ الشواهد هبقى الموضوع سهل يسير عليك بإذن الله. نستكمل. الإمام بعد ما قال وفر من لب الحروف المذقة قال صفيرها صاد وزاي سين. الصفات التي لا ضد لها، الصفات التي لا ضد لها عددها 9 صفات إخواننا كما تقدم في السالف وتكلمنا عن هذا. خب بالك ما تخلطش بينها وبين الصفات التي لها ضد، كلاهما ذاتية، كلاهما لا ينفك عن الحرف، وإن ينفك عنه صار لحنا، وكل منهم يترتب عليه صفات عرضية. لأنه خلي دلوقتي في الذاتية الجزء الثاني بتاعها، الصفات التي لا ضد لها. أول صفة عندنا من الصفات التي لا ضد لها من الصفات الذاتية صفة الصفير، صفة الصفير. يعني إيه صفير؟ الصفير يا أخي ببساطة صوت بيشبه صوت الطائر، صوت يشبه صوت الطائر. نعم، اصطلاحا هو صوت زائد يخرج من بين الثنايا وطرف اللسان عند النطق بأحد حروفه. ثاني صوت زائد يخرج من بين الثنايا، ثنياك العليا والسفلى، وطرف اللسان عند النطق بأحد حروفه. صوت زائد، صوت زي صوت الصاد، صوت زي صوت الزاي، صوت زي صوت السين. جرب وشوف وقول لي. هذا هو الصفير. نعم، حروف الصفير 3، صاد والزاي والسين. الإمام بعد أن فرغ من الصفات التي لها ضد وانتقل للصفات التي ليس لها ضد قال صفيرها صاد وزاي سين. إذن 3 أحرف، الصاد والزاي والسين. خد بالك ان 9 صفات دول مش هيجيبوا بعض. احنا كنا في القديم انت كنت بتستسهل، احنا كنا في الصفات التي لها ضد قلنا وبضدها تتميز الاشياء. الامام قال لك 5 صفات وانت بقى الخمسة الباقيين تجيبهم انت مع نفسك. ليه؟ الصفات سهلة، الصفات لها ضد، انما دي لا ضد لها. تحفظ 9، كل واحد تحفظها بتعرفها، يعني تعرفها مش تعرف واحدة مش هجيب التعريف اللي بعده، لا انت هتحفظ كل واحدة على حدة. نعم، الصاد والزاي والسين. الصاد تشبه صوت الأوز، صوت الوز كده يا جماعة، عارفين صوت الصاد يشبه صوت الأوز، والزاي تشبه صوت النحل. والسين تشبه صوت الجراد. نعم. من ناحية القوة أقوى هذه الحروف حرف إيه؟ أقوى هذه الحروف. الناس اللي بقى كانت صحية معانا. حرف الصاد. نعم. هي أقوى على الإطلاق حرف ليه؟ حرف الصاد. نعم. الصاد أقواها لما فيها من استعلاء وطبق وصفير. صفة الصفير إذن صفة قوة. صفة قوة ما هي صفة ضعف. صفة قوة. هتقول الله صفة قوة وازاي والسنبل والمستفلات ازاي؟ هقول لك يعني هي ولسه وضعاف للآخر وضعاف قوي. لا. فيهم صفات قوة الصفير. قوهم شوي. تمام. ثم يليها ازاي عشان فيها جهر مجهورة برضو. الجهر ده برضو صفة قوة. ثم السين دي اضعفها طبعا لكونها مهموسة والهمس طبعا صفة الخفاء. اسم ضعف. نعم. وعشان ان السين اضعف حرف في حروف الصفير لابد لها نكتبان. بينها بقى عشان ضعيفة. خب بالك ان حرف السين ساعات عند بعض القراء بالذات الجماعة اللي بيقرأوا عنه يخرج شوية شبه حرف الثاء. يخرج شوية شبه حرف نعم الثاء. لا مش اطولها عشان ما احطش فيها حاجة ماش فيها. ما بقاش سنين ما بشددش مثلا. ما تقلش قوي عليها. تمام. لا يعني عادي خلص الموضوع امره عادي ولكن اوضح فيها صفة الصفير. والسلام علي والسلام علي يوم ولدت ويوم اموت ويوم ابعث حيا. والسلام والسلام والسلام. تمام. ما تكتبش صوت الصفير ده. صوت الصفير لو طلع ده بالاخص بعض الناس عندهم بعض المشاكل في يعني عندهم بعض الانسدادات او بعض المشاكل في الفم او ما الى ذلك فعند شوية الحرف مكتوم فممكن يبان ويكأنه ثاء. فانتبه على ذلك. اسرائيل مثلا زي ما قالت اختنا حسن. فانتبه على هذا الموضوع لان صفة الصين اصلا صفة السين شوية ضعيفة. فعشان تبين فيها الصفير لازم تقويها انت نوعا وتاخد بالك من هذا الامر. نعم. وازاي طبعا زي ما قلنا بتظهر اكتر من الصاد. ما احنا بناخدها كده من ايه من الصغير للكبير او من الاضعف الى الاقوى. تتجلى قوي عند السين الصفير. هي ليها ازاي بعضها الصاد. نعم. مش معناها قوية بقى انها تبقى اقوى صفيرا فيها. لا. صفاتها كلها قوة الصاد عشان كده هي حازت هذه المكانة. قال الامام رحمه الله تعالى في متنه صفيرها صاد وزاي سين. وبعد ذلك قال قلقلة قطب جد وبعدين قال واللين. طبعا انا قبل ما اقول واللين وما الى ذلك هاي لصفة انا هاخد منها بعض منها قليل. حابين ناخد منها جزء حابين نكتفي مفيش مشاكل. القلقلة انا هطول فيها حقيقة. قلقلة فيها كلام كتير فحابين نستأنف مفيش مشاكل. حابين نقف عند هذا القدر كما تشاءون. طيب الله المستعان. لا بأس. طيب على بركة الله. ركز معي بقى في القلقلة لان الصفة دي مهمة جدا. افهم بقى الموضوع جه منين وراح منين. الحاجات دي كلها انت مش هتعرفها غير عند قليل جدا قليل من قليل من علماء هذا الفن او من مشايخ هذا الفن او من معلمي هذا الفن. موضوع القلقلة على وجهه بتبريراته كلها. كلام العرب يا اخي الكريم بيتكون من حروف ساكنة وحروف محركة سواكن ومتحركات. كلام العرب عامة بوجه عام بينقسم لسواكن ومحركات. نعم. الحرف الساكن بيخرج بحاجة اسمها التصادم بين طرفي عضوي النطق. عندك اي حرف له عضوي النطق؟ هو مش معقول حرف مثلا حرف النون طرف لسان مع ما يقابله من الحنك الاعلى، ما ينفعش اقول لك طرف اللسان وبس لا سلام. يعني انا لو مثلا لو واحد ما عندوش لو واحد مثلا ما بيعرفش يرفع لسانه او ما الى ذلك او عنده مشاكل فوق في الحنك الاعلى هيعرف طلع النون؟ ما يعرفش، ما يعرفش خالص تماما. يعني هقول لك مثلا عضوي النطق مثلا مثلا واحد عنده الشفدية مقطوعة مثلا يعرف يطلع الميم مثلا بالوجه الكامل او ما يعرفش يغلق شفتك يعرف يطلع؟ لا، لان اي حرف بيحصل فيه ايه؟ بيحصل فيه التقاء عضوي النطق، سواء التقاء او تجافي دي مش قضيتي، ولكن بينتج عن عضوي نطق. هو الحرف كده بيخرج من عضوي نطق مش من عضو واحد. طيب خلال ايه تتكلم عن الحرف الساكن؟ الساكن بيخرج بالتصادم بين عضوي النطق او طرفي عضوي النطق. الساكن بالتصادم، الساكن بالتصادم، الساكن بالتصادم، خطر بالتصادم، لان الحرف زي ما بقول كده بيور صافي مفيش فيه حاجه، مفيش فيه اي حاجه تشيل الاحتكاكات، هو زي ما هو قيل ساكن مجرد معرى زي ما هو كده يخرج بالتصادم. اما الحرف المتحرك يخرج بالتباعد او بالتجافي بين طرفي عضوي النطق، يخرج بالتباعد ساكن بالتصادم متحرك بالتباعد، ساكن بالتصادم المتحرك بالتباعد. ركز، مثال بس مش فاهم، مثال ام يقولون افترى، مثل ام يقولون همزه اخوان انتبه يا اخوان انتوا بتكتبوا فين الله يحفظكم. لا الهمزه مثلا وجنبها حرف الميم، الميم مش ساكنها، خلينا في حرف الميم. حرف الميم حرف من حروف السواكن ساكنه في هذه الايه ام. لما انت لا عليكم لا عليكم، لما انت بتقول حرف الميم بهذا الشكل ام، شفتيك بتعمل ايه؟ شفتيك بتخبط وبتستقر. ام ام ام مش شفتين هي، مش مخرج الميم الشفتين، تمام. ام ام حصل ايه؟ تصاب بالظبط، تصطدم. نعم. طيب ده في حاله السكون، ادي الميم ساكنه اهي، ام حصلت بالتصادم، وما حصلش بعض التصادم ده تجافي، يعني فضل عضوي النطق في مكانهم ثابتين ما بيتحركوش، حصل السكون والتقى عضوي النطق ولزقوا خلاص مش متحركين. ام ام يقولون ما تحركش الشفتين، ما تحركوش مكانهم غير بقى عشان ايه؟ اول حرف الياء في الكلمه اللي بعدها، انما في خلال حرف الميم الواحد الشفة ما اتبعدتش عن مكانها، يعني هي حصلت بالتصادم لانها سكنة. طب خلينا نحط فتحة على حرف الميم ونقول ما، ما الشفتين بعدوا عن بعض ولا ايه؟ الشفة دي جفت، الشفة دي بعدوا عن بعض، حصل في التجافي، تباعد. اذا الساكن تصادم بين عضوي النطق، المحرك بالتجافي، مفهوم كده الكلام؟ حلو قوي الكلام ده، انا جايب لك، انا بقول لك تاريخ القلقله هو من البدايه. نعم. نلاحظ عند النطق مثلا بالميم من الشفتين ابتعدت الميم المحركه فتحه مثلا كسره او ضمه، وكذلك الفكين ايضا ابتعد فتح كده الفكين، كذلك عند النطق بالميم المضمومه تلاحظ ان الشفتين ابتعدوا عن بعض، وصحب ذلك مخرج أصل الضمة، سواء كان مخرج أصل الضمة أن الشفتين بتضموا أو ما بيتضموش، إلا أن إن إن إن في تباعد حصل عن أصل المخرج. أصل المخرج أن الشفتين إيه ملتصقتين ببعضهم في التسكين. أم ما مو مي تعد. تمام. طيب واحد يجي يقول لي حروف المد واللين، حروف المد حروف اللين، هقول لك ايه وضعهم بقى بالنسبة للكلام بتاعك ده؟ هل هما برضو لما يبقوا ساكنين تصادم متحركين تباعد؟ هقول لك لا، حروف المد واللين بتخرج باهتزاز الاحبال الصوتية في الحنجرة، صوت بمد، وانت عارف مخرجهم اصلا يا عم دول مقدرات، دول مقدرات ما فيش شخصية تقدر تثبتها خالص في الـ في الـ في الصفات. تيجي تيجي تمسك كده مثلا تجيب الالف المادية وتحاول تعطلها الصوت ما تلاقيهاش. يا عم نفسك انت مش عارف تحدد مخرجها، مخرجها اصلا مخرج مقدر، مخرجها مقدر مفتوح كبير واسع امر قطع الجوف هو مقدر، هذا مقدر برضه يعني شوف، ما هو ده مخرج مقدر ما هوش مخرج محقق منين تحديدا. ده تريد تقول لي الهمزة اقول لك فين واشاور لك، تريد تقول لي الجيم اقول لك فين واشاور لك وارسم لك الرسم اقول لك لا، ده انت لو تخدتها سنة تبقى شيء، لو مش عارف عملت ايه تبقى كده، تبقى قف تبقى كاف الحتة دي لو انت خبطتها كده بشكل، اشرح لك كله وافهمك. انما تيجي تقول لي مثلا الالف المادية او الياء المادية او الواو المادية، هقول لك لا دي جوفية دي مقدرة. تمام الكلام. اذا حروف المد واللين بتخرج باهتزاز الاحبال الصوتية كاهتزاز الوتر في الآلات الموسيقية اللي بتيجي جماعة الآلاتية دول بيعزفوا مثلا، تقول وجاء مد كده في عندك الاحبال الصوتية عندك تتهز، وجاء ربك والملك، وجاء الاحبال الصوتية عند النطق الالف تهتز وبينتج عنها خروف خروج الالف، وكذلك بالنسبة لحرف الواو سوء اعمالهم مثلا، سوء رغم ان الشفتين قدام الناس مضمومة اهي، بس في احب اوتار صوتية تتمد عشان ده ما حرف مد، في اوتار صوتية عمالة تترعش جوه عشان ده حرف مد، وكذلك بالنسبة للياء وجيء وجيء. نعم نلخص الكلام اللي احنا قلنا ده، نلخص الكلام ده، حرف ساكن تصادم بين عضوي النطق، التصادم ده بقى ايه؟ سمي بالقرع. تاني التصادم القرع، لك صدمت الشيء يعني قرعته، قرع قف وراء وعين اكتبوها قرع، التصادم القرع. انا بقول لك بقى المسمى العلمي بقى، انا مش بقى تقول لك ساكت تقول لي بالتصادم، التصادم احنا مش اطفال، انت لو ساكت تقول لي بالقرع تصادم. تمام. طيب ولما اقول لك التحرك، لو كان التصادم بالقرع يبقى التحرك بالايه؟ التحرك بالقلع. نعم احسنت اخي برهان. اذا كان هذا بالقرع اذا فالاخر بالايه؟ بالقلع. نعم تمام ماشي الكلام لغاية كده. تمام برضه اخوانا اللي فاهم يكتب خمسة، اللي مش فاهم يكتب ستة. نعم الحمد لله. قال اللي احنا كنا بنحكي فيها دي بالنسبة لحروف المد واللين، طبعا ما تنساش ان هم باهتزاز الاحبار الصوتية في الحنجرة، طبعا هتقول لي هم اصلا كلهم يعني ما فيش خالص، تمام فما تحاولش تحاول تقول عليهم ساكن او متحركين. القاعدة اللي انا بتكلم عليها دي قاعدة كلية على الحروف كلها، كل الحروف بتعمل ما احتصر معها كده، جينا للسين لقيناها في السين لما باجي اسكنها برضو بتبقى بالتصادم او بالقرع، لما بحركها بتقبل القلع. جيت للضاد نفس الكلام. جيت للواو نفس الكلام اللي هي غير المادية طبعا. جيت للعين نفس الكلام. جيت للشين نفس الكلام. جيت للقاف ما لقيتهاش كده. ليه بقى؟ الله، مش انت قلت القاعدة كلية؟ يعني كل الحروف لما بتسكن بيحصل فيها قرع والتصاق كده، عضوين بتزاق زي الميم كده مع ساكنة ام وما الكلام ده. جيت للقاف اعملها ما لقيتهاش. جيت اسكن القاف حصل تباعد، ما حصلش تقارب، عضو النطق ما لزقوش، ما حصلش. ليه بقى؟ جيت اقول القاف لقيت بقول لا، اقوى اقوى اقوى. احنا عارفين وخدنا في المخارج ان هو عضوي النطق بحرف القاف منطقة اقصى اللسان مع ما يقابلها من الحنك الاعلى اللي هي منطقة اللهاء، عارفين اللحمة المتدلية في الفم من الداخل دي لسان مزمار، تخبط فيها انت بتطلع القاف. طيب انت بتقول اقوى، اللي حصل بقى دي قاف ساكنة، انا ما قلتش قا ولا قلت قي ولا قلت قو، انا بسكن حطيت بس عليها سكون او تشديد ساكن. ده تبريرك يا ام عائشة. اسمعي بقى التبرير. اقو اقو اقو، حصل ايه؟ حصل خطة ردة فعل، هو ده اللي انا بقول لك عليه. ما كملتش الصوت، مش هيطلع غير كده. انما ما ينفعش اقول اق كده، انا لازق اهو اق، انا لازق ايه؟ اللسان في منطقة الاقصى فوق، لازق اللسان في منطقة اقصى فيما يقابل في الحنك الاعلى اهو اق. بس انا لازق افك المخرج عشان الصوت ينتج. انا دلوقتي انا عملت نص الحرف، لسه نص التاني اللي هو ط، عملت اق ط ط، دي بتبعد عضوي النطق عن بعضهم البعض. الله، طب ما في حاله التسكين اهي القاف ما عملتش قرع، ده القاف عملت قلع ولا ايه؟ القاف ما عملتش قرع، القاف عملت قلع، عملت تجافي، عملت تحرك، عملت تحرك من غير ما تحرك. هي القاف بس؟ لا، لان جت للطه لقيتها نفس القضية بالضبط. اطو مع ان التاء، مع ان حرف التاء من نفس المخرج تقريبا، مخرج خاص واحد عام واحد هي والدال، الا ان التاء فيها متنفس، الطاء ما فيهاش متنفس خالص ولا انت عارف هي ردة. جبت نص الحرف، النص التاني حالف ما هو خارج الا اذا بعدت عضوي النطق. ده حالة التسكين، لازم تبعد عضوي النطق. اطو ط، الردة دي حط الف مليون خط حوالين الردة دي، النص التاني من الحرف. ها الباء اب، تسمى مش الدادة دي ها؟ طب هاتها ساكنة من غير تشديد، اب ما ينفعش تقول زي المين ام اب، كتمت الصوت في نص الحرف يا عم باء، شكرا، حصل تجاهل من عضوي النطق. الجي مش حرف شجر يا عم من وسط اللسان، انت بتقول اج، الناس بتقول اج دول، بس اللي بتقول الجين شبه الجين شبه الشين والدنيا بايظه خالص كلها على بعضها منفسه على بعضها. لا، حاول تظبط شويه الموضوع ده تمام، عشان ما تبقاش تقش الجيم شين، الجيم حرف شديد في شده، هنقول شده ما ينفعش انك تنط الحرف، ما ينفعش اقول اج، دي مش شده، ترخاوه، الشين هي اللي رخوة. ما هو والوسط فجيم الشين، ويا الشين هي اللي رخوة، الجيم ما هيش رخوة، الجيم ايه؟ شديدة يا حاج. يعني انت لما تقول الجيم تشد فيها، تغلق المخرج عشان الصوت ينحبس خلفه، وتقوم انت لما تفرج الفرجة دي هي نص الحرف، تبعد بقى اللسان عن منطقة ما يقابله من الحنك عشان الصوت بقى يقوم خارج اللي هو أج، بس هي دي ديبا. هي دي الردة، دي هي دي حرف الجيم او نصف حرف الجيم يبقى حصل فيها تجافي. لا ده مش اللسان او منطقة وسط اللسان ما التصقتش فيما يقابل من حركة الاعلى وفضلت على كده واستقرت. لا حصل تباعد عشان صوت الحرف يخرج. برضو نفس الكلام اللي قلناه في الدال. الله يعني يجعل كده حرف القاف والطاء والباء والجيم والدال هم شواذ القاعدة. اذا فكل الحروف تخرج السواكن تخرج بالتصادم يعني بالقرع. اما بالنسبة للمحركات تخرج بالقلع يعني بالتباعد عدا حروف القلقلة اللي هي القاف والطاء والباء والجيم والدال. الحروف دول مش القرآن اللي بدحهم او مش القرآن اللي ابتدع القلقلة فيهم. لا ده العرب دول كانوا اصلا من قبل يعني من قبل مولد النبي صلى الله عليه وسلم 150 سنة من قبل الفصاحة بقى ومن الجاهلية بقى بتاع. وهم الخمس حروف دول ما كانش يخرجوا غير بهذا الشكل. بس هم العرب لم يكنوا يبوبوا للغتهم ابوابا ولا صنوفا ولا قواعد. ولكن كان السريقة بتاعتهم كانت كده قف والطاء والباء والجيم والدال. كان فيهم قلقلة كان فيهم رد فعل كانوا دائما بيخالفوا القاعدة. كان العرب يعني ما كانش حد ممكن يقول قف مثلا كده ساكنة كده من غير ما يقلقل يعني مثلا ولا طاقة. تبقى عيب عيب عيب عيب عيب حقه جدا يعني زي واحد بيتكلم ويتأتأ مثلا كده او بيتكلم ويزل في الكلام من غير ما عيب من غير ما شيء خلق به او من غير ما خلل تمام. ولكن هو مش لمجرد انه مش عارف لا دي تبقى عيب عندهم. نعم قطب جد قصة القلقلة ان الحروف الساكنة تخرج كلها بالتصادم بين عضوي النطق يعني القرع. اما بالنسبة للمتحركة تخرج بين بالتباعد بين عضوي النطق. ده الكلام ده ابن سينا اللي قاله العالم قال عنها القلع المتحرك والساكن قالها بالقرع. تمام عدا حروف القلقلة فهي تخرج كلها بالتباعد ما فيش تصادم خالص سواء متحركة ساكنة كلها بالتباعد. نقف عند هذا القدر وكده احنا لسه ما كناش القلقلة احنا لسه ما تكلمناش عن القلقلة اصلا. هنعيد نفس الكلام مرة القادمة ان شاء الله تعالى لتذكرة اخواننا بما شرحناه اليوم. ولكن قبل ان اختتم اتقدم يعني مشايخنا اللي شرفونا ونورونا الحضور خالص الشكر صبرهم علينا بارك الله فيهم جميعا. اسال الله العظيم ان يبارك فيهم وان يعلمني واياهم الخير كله. اسال الله عز وجل ان يبارك في هذا الجمع الطيب المبارك وأن يغفر لي ولكم وأن يجمعنا جميعا في مستقر رحمته وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. وأسأله كلا أن يجعل ما قلته زادا إلى حسن مصيري إليه وعتادا إلى يمن قدومي عليه إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. استودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم. ألقاكم على خير إن شاء الله تعالى الأسبوع المقبل. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.